إن الله عز وجل الذي خلقنا وفي الحياة أوجدنا ما خلقنا لشهوات بطوننا وما خلقنا لشهوات فروجنا. إن الله عز وجل الذي خلقنا وفي الحياة أوجدنا ما خلقنا عبسا ولا تركنا في الحياة سدى وهملا، بل إن الله عز وجل خلقنا لغاية سامية وأوجدنا في الحياة لحكمة رفيعة سامقة عالية أفصح عنها رب الأرض والسماوات في محكم التنزيل كما في سورة الزاريات، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته وأوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته، فكل من يصرف جهده وطاقته وطاعته في غير طاعة سيده سيكون مصيره الوبال والخسران. أيها المبارك، إنك توافقني وكذلك يوافقني العقلاء من بني آدم على ذم عبد أبق وتمرد على سيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره وصححه العلامة الألباني من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا وقال: اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده. فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإنك توافقني على ذم من صرف طاعته في غير طاعة سيده. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان الله عز وجل خلقنا لعبادته وأوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته، فيا ترى بأي شيء نعبد ربنا؟ أنعبد ربنا بأهوائنا وأمزجتنا ورغباتنا وأعرافنا وتقاليدنا الموروثة البالية البائدة؟ بأي شيء نعبد ربنا؟ أنعبد ربنا بنعراتنا الشرقية أو الغربية من العلمانية أو الحداثية وغيرها؟ إن الله الذي خلقنا وفي الحياة أوجدنا لم ولن يقبل منا طاعة إلا على رسم الشرع الذي ارتضاه لنا. فقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم جعل ربنا جل في علاه الشهادتين ركن الإسلام الأول، تلك الشهادتان اللتان نرددهما في اليوم والليلة مرات ومرات ومرات دون أن نفهم معناهما أو أن نحقق في مجال الواقع مقتضاهما. اعلم اعلم أيها المبارك أن من أول مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا نقدم شرعا على شرع الله، وألا نقدم قولا على قول الله، وألا نطيع أحدا في معصية الله. فمن فعل ذلك فقد حقق الشهادتين وحقق دينه الذي ارتضاه الله عز وجل له. أيها المبارك، والله إن القلب لينفطر وإن الكبد لينفد كلما التفت الإنسان يمنة ويسرة فرأى الرجال والنساء انصرفوا عن الله عز وجل وشرعه انصرافا جماعيا، فانشغل الشباب بفريق كروي يخسر أو يكسب، وانشغل الشباب بزي من الأزياء الوافدة وبهندام من المناظر الوافدة علينا، لم يعد لشبابنا هم إلا أن يتأنق في لباسه ويتأنق في مظهره، حتى إن الشباب اليوم ليشارك الفتيات في أغلب أدوات زينتهن وعطورهن. هذا هم شبابنا. ولو نظرت إلى الجانب الآخر إلى النساء ترى أغلب النساء انشغلن أمام الشاشات ليشاهدن المطابخ على شاشات التلفاز والأزياء والأضواء والمجلات، لم يعد لهم هم، لم تعد لهم قضية تشغلهم. نسي شبابنا ونسي نساؤنا، بل ونسي اليوم أغلب المسلمين القضية الجلل التي من أجلها خلقوا والتي من أجلها في الحياة أوجدوا. نسوا أن لهم قضية ينبغي أن تغلي في القلب كما يغلو المرجل بالماء. أيها الحبيب، إن لك هما وإن لك قضية، ليست قضيتك في زي تلبسه ولا في قصة ومظهر تتأنق في الحصول عليه، وليست قضيتك في مجلة أو في فريق يخسر أو يكسب، ليست هذه قضيتك. إن قضيتك أعظم وأجل من ذلك بكثير، إنها القضية التي لا ينبغي أن تغيب عن القلب يقظة ومناما، ليلا ونهارا، سرا وإعلانا. إنها القضية التي إذا نامت العين ما ينبغي حتى في حال النوم أن تغيب عن القلب. إنها القضية التي فنى فيها الصالحون قبلنا. إنها القضية التي أوقف عليها نوح عليه السلام حياته من الأساس، ونظر لها الأيام والساعات والأنفاس. إنها القضية التي مات من أجلها الصالحون. إنها القضية التي أقضت مضاجع الصالحين قبلنا، والتي أرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت تغيب عن خاطره لحظة من اللحظات حتى في أحلك الظروف والمواقف، كما روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك يعني الشيء الكثير وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم عرضت نفسي على عبد يانين ابن عبد كلال إلى الإسلام فلم يجبني وهي رحلة الطائف. قال فخرجت مهموما على وجهي أصابه الهم أصابه الغم بعد 10 أيام قضاها في الطائف يتنقل من قبيلة إلى قبيلة. بنو من هؤلاء؟ يقال له بنو فلان. من كبيرهم؟ فينطلق إليه فيعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن فما يكون الجواب إلا واحدا وهو أن يقابل بالسخرية أن يقابل بالاستهزاء فيطلب منهم رسول الله مطلبا واحدا يقول أما إذ أبيت أن تقبل ما عرضت عليك فاكتم عني فيقول ولا هذه ثم يغر به السفهاء يغر به الغلمان 10 أيام يتقلب بين هؤلاء في الطائف ثم يخرج ثم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هم هذا الخلق يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. أليس من الممكن أن يطلب من ربه أن يذهب بهؤلاء ثم يستبدلهم بمن يؤمن بالله لا يشرك به شيئا؟ هذا ما عرض على رسول الله. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب هو قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف المسمى اليوم بالسعدية. قال على صوت في سحابة فإذا جبريل قال يا محمد إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك فمر بما شئت إن شئت أن يطلق عليهم الأخشبين فعل. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. حتى في هذه المواقف لا تغيب قضية العمل لا تغيب قضية البذل عن خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها القضية التي كانت عند سلفنا أوضح من الشمس في رابعة النهار كما قالت عائشة لما أنزل الله عز وجل آيات التخيير التي في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فابتدأ رسول الله بعائشة وقال يا عائشة إني مفض إليك بأمر لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم تلا عليها الآيات فقالت أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله وقد علم أني ما كنت بالذي أختار عليه أحدا. فقالت بل أختار الله ورسوله بل أختار الله ورسوله. إنها القضية التي ما شابها غبش ولا حال دونها شبه كانت أوضح من الشمس عند سلفنا رضي الله عنهم. وخذ الأسوة خذ القدوة منهم. هذا نوح صلى الله عليه وسلم أول رسل الله بعد آدم إلى أهل الأرض صلى الله عليه وسلم يمكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انظروا يا من تتكاسلون، انظروا أيها الكسالى الذين تتقاعسون عن العمل لله ولدينه. ألف سنة إلا 50 عاما، ترى ما هو برنامج نوح خلال 1000 سنة إلا 50 عاما؟ أكان له كل يوم سبت محاضرة بعد المغرب؟ أم كان يكتفي بخطبة الجمعة والموعظة بعد الصلاة؟ أكان يعطيهم 3 دروس في الأسبوع؟ ماذا كان يفعل؟ وما هو البرنامج والخطة العملية التي سلكها نوح على مدار 1000 سنة إلا 50 عاما؟ برنامجه وخطته يوضحها الله لنا. قال تعالى: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بالله عليك، هل بقي من حياة نبي الله نوح شيء لنفسه؟ الليل والنهار، العلن والإسرار يسخر في حياة نبي الله نوح، هل بقي له شيء؟ هل بقي هناك متسع لخصوصياته كبشر؟ ماذا بقي؟ ليل ونهار، علن وإصرار، كل ذلك يسخر، لا نقول أسبوعا ولا شهرا ولا سنة بل ولا قرنا، 10 قرون أو ما يقاربها، 1000 سنة إلا 50 عاما تبذل لله وللعمل لدينه. أي جهد هذا؟ أي عطاء هذا؟ ثم انزل وانطلق في وسط هذه الكوكبة المباركة لنقف على إمام الموحدين، لنقف على إبراهيم عليه السلام الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما: وهل أبلى في الله أحد كما أبلى إبراهيم؟ وهل أبلى في الله أحد كما أبلى إبراهيم؟ قدم طعامه للضيفان، وقدم ولده للقربان، وقدم جسده للنيران، ماذا بقي؟ قدم المال والولد والنفس لله ورسوله، لله ودعوته. ماذا بقي في حياة إبراهيم؟ ماله وولده ونفسه، كل ذلك هان أن يقدم لله ورسوله، أن يقدم لله ولدعوته. ماذا بقي؟ ماذا بقي يا من تبخلون بأموالكم؟ لا نقول تبخلون بأموالكم بل تبخلون بفضل أموالكم. إبراهيم قدم طعامه لضيفانه، وقدم 3 كبده للقربان بعدما تركه بمهلكة من الأرض، وتركه وأمه بواد غير ذي زرع، ثم قدر الله نجاته. كان يكفي؟ كان يكفي؟ يقول: امتثلت أمر الله ووضعت الولد في مهلكة مسبعة، ومن الممكن أن يهلك وأمه، لكن نجاه الله. تكفي مرة؟ لا، بل يؤمر بذبحه فينفذ، ثم يتوجه إليه البلاء أن يدخل النار في سبيل لا إله إلا الله، في سبيل أن يعبد الناس ربهم جل وعلا. أي عطاء وأي بذل بذله هؤلاء الصالحين؟ أي عطاء قدمه الأنبياء والمرسلون؟ أنظرت يوما لحياة هؤلاء؟ ثم لو أخذنا نتجول أيضا، وهذا دأب النبيين والمرسلين، لكن انزل لترى الجيل الفريد، وهو جيل الصحابة الذين تجهل الأمة اليوم أقدارهم هذا واحد منهم وهو الطفيل بن عمرو، الرجل الذي عرف القضية وعمل لها ونذر لها الحياة. يقدم الطفيل بن عمرو إلى مكة، إلى مكة. الطفيل زعيم قبيلة نوس، أديب العرب، بليغ العرب، أحد سادات العرب، قل ما تشاء، وإسلامه يشكل كارثة على الشرك وأهله. فاستقبله أهل مكة خارج مكة، فنحروا له الذبائح، وغنته الراقصات، وسقوه خمرا، وما زالوا به يحذرونه رسول الله: يا طفيل، يا طفيل، إنه ظهر قبلنا غلام، غلام، كما يقول الفجرة في كل زمان ومكان: هؤلاء عيال لا قيمة، لا يساوون شيئا، لا يعرفون شيئا، غلام. يقال له غلام عبد المطلب، جاء بقول من السحر يفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وامرأته، فإياك، إياك أن تسمع له. قال الطفيل: فما زالوا بي يخوفونني حتى حشوت أذني قطنا مخافة أن أسمع. ثم قدر الله سماع، انطلق إلى الحرم ليطوف بالكعبة، ورسول الله عندها يصلي، يقطع القرآن بصوته العذب الشجي المبارك. فسمع الطفيل، فسمع كلاما لم يسبق له أن سمع كلاما مثله، فقال: ويحك، ما لك يا طفيل؟ انزع، ارفع هذا القطن واسمع، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت شرا كنت أبعد الناس عنه. فنزع، فاستمع، قال: فسمعت كلاما ما سمعت كلاما قط كان أبرك ولا خيرا منه. فآمن مكانه وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، كيف يصنع من يريد الدخول في هذا الدين؟ فعلمه بمجرد أن تنثر بدسار الإيمان ونطق لا إله إلا الله، شعر أنه المسؤول عن هذا الدين في وجود رسول الله. اسمعوا يا شباب الأمة، يا من تقولون المشايخ موجودون والدعاة يعملون، فما دورنا؟ ليس لنا دور وليس لوجودنا قيمة. لا، الطفيل شعر أنه صاحب هذه الدعوة مع وجود صاحبها الأصل صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا رسول الله، إني مطاع في دوس، سيدهم، إني مطاع في دوس، فأرسلني إليهم. فأرسله إليهم. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعل لي آية، يعني علامة تدل على صدقه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل للطفيل آية، فجعل له نورا في جبهته كالمصباح، كلما توجه أنار الجهة التي فيها، وانطلق حتى وصل اليمن. فلما كانت الثانية، أي المرتفع الذي يشرف منه على قومه، قال: يا رب، يا رب، لا يقول الناس مثله، حول هذا النور من جبهتي إلى طرف عصاي حتى لا يقول الناس مثله. فحول الله له النور من جبهته إلى طرف صوته، فكان لا يشير بالعصا في مكان إلا أضاء كضوء النهار. فلما نزل قابله أبوه، قابلته أمه، قال: كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تدخلوا في الإسلام. قال: يا بني، دينك ديني. فآمنوا. وجاءت امرأته، جاءت زوجته. تأمل يا أيها الملتزم، من 20 سنة ولا زالت امرأتك كاشفة في الشوارع. تأمل يا من التزمت من 30 سنة ولا زال بناتك يلبسون البنطال في الشوارع، وليس لك بصمة، وليس لك في بيتك قيمة، وليس لك في بيتك دور ولا أثر. تأمل، جاءت امرأته قال كلامك علي حرام، تذهب الزوجة يذهب الخلق. حتى تؤمني، حتى تؤمني بالله وحده وتدخلي فيما دخلت فيه. قالت يا طفيل دينك دين، فآمنت، فآمنت بالله ورسوله، وظل الطفيل يعمل. فآمن من شاء الله له الهداية، وصد البقية عن الإيمان بالله. فجاء الطفيل إلى رسول الله بعد خيبر في المدينة وهو حزين أن قومه لم يستجيبوا كلهم لله ورسوله، فقال يا رسول الله إن دوسا عصت الله ورسوله، يا رسول الله إن دوسا عصت الله ورسوله، فادعوا الله عليها. يدعو الله؟ أتنتظر من رسول الله أن يدعو عليهم بالهلاك وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي وصفه ربه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ لا يمكن. لكن رسول الله رفع يديه مباشرة وتوجه إلى الله ودعا، فيا ترى بما دعا؟ قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وانطلق الطفيل، فجاء بعد خيبر إلى رسول الله بثمانين أهل بيت، بثمانين أسرة بشبابها وشيبها، برجالها ونسائها، بكبارها وصغارها، ثمانون أسرة دخلت في الإسلام بحركة رجل، بدعوة فرد. وهذا أبو ذر أحد دعاة الإسلام الأول، ولا يخفاكم أمره لما انطلق إلى قبيلته وانطلق إلى قومه بعد أمر، بعد أمر رسول الله له. لما أسلم قال يا أبا ذر إنك رجل واحد ولا تدفع عنا، فالحق بقومك، فإذا سمعت بظهوري فالحق بي. قال لا لا لا، والذي بعثك بالحق لا أذهب حتى أصرخ بلا إله إلا الله هنا، هنا بين أظهرهم. وفعل ذلك ثلاث مرات ليغيظ الشرك والمشركين، ليهين ويضع أنف الشرك وأهله، يمرغه في الرغام، ثم يضرب في كل مرة ضرب الموت، ويرجع وينطلق إلى قومه فيدعوهم. فتدخل قبيلة غفار كلها في الإسلام أو أغلبها، ثم يقول من بقي من غفار نحن ما بنا رغبة عما دخلتم فيه، لكن إذا ظهر صاحبكم دخلنا فيما دخلتم فيه. وجاءت قبيلة أسلم وهي أبناء عمومة الغفاريين، فقالت والله ما بنا رغبة عما دخل فيه بنو عمومتنا. فآمنت قبيلتان بدعوة رجل، وجاء بهم أبو ذر إلى رسول الله، فقال رسول الله أسلم، سالمها الله، وغفار غفر الله لها. أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، بدعوة رجل عاش هذه القضية وعمل من أجلها. لكن السؤال الذي نصب الشيطان منه خندقا حول كثير من جهلة المسلمين، هل المعصية سبب يبيح للإنسان أن يترك العمل للدين؟ هذا ما أجيب عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يحمل هم الإسلام؟ إنها قضية العمل لهذا الدين التي لا نمل تكرارها ولا نسأم طرحها، حتى تتجدر في الصدور وتتشبع بها النفوس وتتأثر في القلوب. إنها القضية التي عاش لها سلفنا، فمن يحمل هم دينه كما حمل صلاح الدين مثلا، وهذا مثال من عشرات الملايين من الأمثلة التي حملت هذا الهم بين جنباتها. يصعد صلاح الدين يوما على منبر المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يستنقذه من أيدي حسالة الأرض وكلاب البشر، فيجد ورقة على المنبر، رسالة على لسان المسجد الأقصى إلى صلاح الدين: يا أيها الملك، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فامتلأ غما وهما وأمر الخطباء فذكروا الناس بفريضة الجهاد الغائبة في حياة الأمة، وما دارت سنة إلا والمسجد الأقصى يرفل في ثوب الحرية تحت أيدي المسلمين. من يحمل هذا الهم كما حمله صلاح الدين؟ ولكن كثيرا من الشباب يقول: أنا عاصي، أنا مدخن، أنا لي ذنوب، أنا أعيش في أسرة عاصية، فلا يصلح مثلي أن أتعرض لدعوة ولا أن أدعو الناس إلى شيء من الأخلاق الفاضلة ولا لشيء من الهدى، أنا أتعامل بالربا، أنا لي علاقات آثمة، أنا أفعل وأفعل. فهل المعصية عذر يبيح للعبد أن يترك العمل لهذا الدين؟ نقول لهؤلاء: لا تضم معصية أخرى إلى معاصيك، وهي ترك العمل لدين الله. فها هو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو محجن الثقفي رضي الله عنه، كان يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به وهو سكران فيجلد، وهو صحابي فيجلد، فخرج في جيش المسلمين تحت إمرة سعد ابن أبي وقاص إلى القادسية، فبينما هم في الطريق شرب فسكر، فجيء به إلى سعد سكران، فقال له سعد: والله والله ما أجد لك اليوم عقوبة أمثل ولا أشق من أن أحرمك فرصة المشاركة في القتال. أهذه عقوبة؟ أهذه عقوبة يعفيه من الحرب، يعفيه من القتال؟ أهذه عقوبة؟ نعم، بل كانت عقوبة قاسية جدا على نفس أبي محجن، فقيده وحبسه في خيمة بجوار خيمة سعد، وكان سعد مريضا لم يشارك في القادسية مشاركة فعلية، بل كان يشرف من علو يوجه القادة من مكان مرتفع. وكادت الهزيمة أن تحيق بالمسلمين، وسمع أبو محجن وهو أحد فرسان العرب شجاعة وإقداما وبسالة وبذلا، سمع هزيم الخيل وصليل السيوف، وسمع صارخ الجهاد: يا خيل الله اثبتي. فتاقت نفسه وتحركت نفسه، فقام لينهض فأوقعه القيد، فقال يبكي: كفى حزنا، كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وساقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع ذوني قد تصم المنادية، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. يعني إذا فرج الله هذه الغمة لا أشرب الخمر أبدا. ثم نادى على امرأة سعد: يا سلمى، ناوليني فرس سعد وسيفه، فوالله لا أقاتلن، فلئن قتلت استرحتم مني، ولئن نجاني الله والله لأرجعن ولا أضعن قدمي ويدي في القيد. ففكت عنه وتلسم وأعطته سيف سعد وفرسه وانطلق كالصاعقة كالبرق الخاطف، لا يميل على جمع إلا فرقه، ولا يلحق فارسا إلا دق صلبه. وسعد يستغرب يتعجب، كادت الهزيمة أن تحيق بالمسلمين، ثم سرعان سرعان ما انقلبت الكفة لصالح المسلمين، وظهر في أرض المعركة فارس ملثم يضرب ضربا ويطاعن طعانا ليس شبيها له في الجيش. من هذا؟ من هذا الفارس؟ ولماذا لم يظهر في أول النهار؟ ولماذا ظهر في هذا التوقيت بالذات؟ من هذا؟ الكر، الكر كر البلقاء أي فرس سعد، وهذا الضرب ضرب أبي محجن. وأين أبو محجن؟ أبو محجن في القيد والبلقاء في الخيمة. ثم منح الله المسلمين أكتاف المشركين ونزل النصر عليهم، ورجع رجع أبو محجن فوضع رجله في القيد. ولما رجع سعد إلى امرأته سألته عن أخبار الحرب، فأخبرها كدنا أن ننهزم حتى ظهر فارس من أمره كذا وكذا. والله لولا أن أبا محجن في القيد لقلت إنها إحدى شمائله، إنها إحدى شمائله. فقالت والله إنه لأبو محجن. قال وكيف كان؟ فأخبرته، فذهب سعد إليه فحل القيد عنه وقال والله لا أجلدك في الخمر أبدا، ليس هذا تضيع للحدود، انظر لرده. قال وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا، أما إني كنت أشربها يوم تطهرني بالجلد، واليوم لا يطهرني منها إلا النار، والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. هذا واحد كان يعصي ربه، لم يفهم أن المعصية عذر يبيح له أن يترك العمل لدين الله. وعندك قصة كعب بن مالك الذي تخلف وصاحباه، ومع ذلك لم يفهم ولا صاحباه بل ولا أي أحد من العقلاء يفهم أن المعصية عذر يبيح لصاحبها أن يترك العمل لدين الله عز وجل. انظر بعد هذه الجولة السريعة وإلى هذا السباق المبارك من الرجال وكذلك النساء، أيضا بذلنا وتسابقنا وقدمنا لله عز وجل ورسوله. أنت أين دورك؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا فعلت لعقيدتك؟ أليس وجودنا في الحياة للإسلام؟ أليس وجودنا في الحياة بالإسلام؟ هل شيء يعز علينا أكثر من ديننا؟ هل شيء يعز علينا أكثر من عقيدتنا؟ هل هناك قضية تهمنا أكثر من قضية التوحيد التي بها حياتنا ولها حياتنا وعليها نسأل الله مماتنا؟ هل هناك أمر يشغلنا؟ أين دورك؟ هل حفظت شيئا من كتاب الله؟ هل حفظت شيئا من سنة رسول الله؟ هل حفظت ولدك شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله؟ هل رأيت منكرا في بيتك في نفسك في ولدك وبنتك فأنكرت وقمت بواجب الأمر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين دورك؟ أين دور شبابنا ونسائنا؟ أين أمهات المسلمين اليوم؟ أين نساء المسلمين اليوم لترضع الولد هذا الهم مع اللبن وهو على صدرها وتغنيه كما قالت المرأة يوما نم يا صغيري إن هذا النهد يحرسه الرجاء من مقلة سهرت لآلام تسور مع المساء فأصوغها لحنا مقاطعه تأجج في الدماء أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء نم لا تشاركني المرارة والمحن فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن ترضعه هموم الأمة فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن حتى أنال على يديك منن وهبت لها الحياة وأقول هذا ابني ولم ير في طفولته أباه. ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب، وأراك يا ولدي قوي الخطو موفور الشباب، تأوي إلى أم محطمة مغطنة الإهاب، وهناك تسألني كثيرا عن أبيك وكيف غاب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب، فلئن حييت فسوف أسرده عليك، أو مت فانظر من يسر به إليك. لا ترحم الجاني إذا ظفرت به يوما يداك، فهو الذي جلب الشقاء لنا ولم يرحم أباك. لا ترحم الجاني إذا ظفرت به يوما يداك، إذا ظفرت به يوما يداك، فهو الذي جلب الشقاء لنا ولم يرحم أباك. كم كان يهوى أن يعيش لكي يظلل في حماك، فإذا ظفرت به فذاك هو الثمن، ثمن الجراحات المشوبة باللبن. وأقول هذا ابني ولم ير في طفولته أباه. أين قضيتنا؟ أين دورك؟ أين دورك؟ لك دور على حسب مكانك. الهدهد لم يعجز أن يجد مكانا في ركب الدعاة إلى الله، أفأعجز أنا وأنت؟ لا بد أن يستيقظ كل منا وأن يراجع حساباته وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله. إذا رأى المنكر فلم يغير، إذا رأى المنكر فلم يتغير، أنك مسؤول أمام الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والأمن في البلد، والصلاح في الولد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لمن في هذا المسجد خاصة وللمسلمين عامة. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. أخفض أسعارنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع